مقال بعنوان فضائل الرمي بقلم المجاهد عبد الله العزاوي. الحمد لله حق حمده، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فقد قال الله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، سورة الأنفال. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يقول: أعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. رواه أبو عوانة في صحيحه. إن الرمي في سبيل الله له ميزة، إن الرمي في سبيل الله له ميزة عظيمة، فأحببت أن أذكر بعض فضائل الرمي. أولا، إن الله تعالى ورسوله الكريم أمر بالرمي استعدادا للجهاد في سبيل الله، كما في الآية والحديث: أعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. ثانيا، إن الله يدخل بالسهم الواحد ثلاثة في الجنة: صانعه، والرامي به، والذي يناوله السهم. فالذين يصنعون صواريخ البينة والسديد والحق والفتح والنقشبند، الأجر للصانع وللذي يقوم بنقله وإيصاله إلى المجاهدين وللمحطة الأخيرة المنفذين، فكلهم نفس الأجر وهم مشتركون فيه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يدخل بالسهم الواحد ثلاثة نفر الجنة، صانعه يحتسب في صنعته الخير، والرامي به ومنبله، إلى آخر الحديث. رواه أبو داود والنسائي والحاكم. ثالثا، ومنها أن للرامي في مشيه بين الغرضين بكل خطوة حسنة، وهذا يشمل المتدربين على القنص، وتجده عندما يتدربون ويمشون من مكان الرمي إلى الهدف ليروا إصابتها الهدف فهم مأجورون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مشى بين الغرضين كان له بكل خطوة حسنة. رواه الطبراني. رابعا، ومنها أن من رمى في سبيل الله بسهم فبلغ العدو رفعه الله درجة في الجنة، والدرجة 100 عام. قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رمى بسهم في سبيل الله فله درجة في الجنة. رواه النسائي وابن حبان في صحيحه. خامسا، ومنها أن من رمى بسهم في سبيل الله فبلغ العدو أو لم يبلغه كان له كعتق رقبة، فلا يحزن المجاهد عندما يطلق الصاروخ أو يقذف القنبرة من الهاون، أو يطلق الطلقة من القناص فلا تصيب الهدف. فلا يحزن المجاهد عندما يطلق الصاروخ أو يقذف القنبرة فلا يحزن المجاهد فلا يحزن المجاهد خامسا، ومنها أن من رمى بسهم في سبيل الله فبلغ العدو أو لم يبلغه كان له كعتق رقبة، فلا يحزن المجاهد عندما يطلق الصاروخ أو يقذف القنبرة من الهاون أو يطلق الطلقة من القناص فلا تصيب الهدف، فهو مأجور أصاب العدو أو لم يصبه. قال صلى الله عليه وسلم: فهو مأجور أصاب العدو أو لم يصبه. قال صلى الله عليه وسلم: من رمى بسهم في سبيل الله فبلغ العدو أو لم يبلغه كان له كعتق رقبة مؤمنة كانت فداؤه من النار. من رمى بسهم في سبيل الله فبلغ العدو أو لم يبلغه كان له كعتق رقبة مؤمنة كانت فداءه من النار عضوا بعضو. رواه النسائي بإسناد صحيح. ومن رمى بسهم في سبيل الله كان له نورا يوم القيامة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رمى بسهم في سبيل الله كان له نورا يوم القيامة. أخرجه البزار بإسناد حسن. ومنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قارن تعلمه مع تعلم القرآن، فقد روي أن خالدا ابن الوليد رضي الله عنه يوم اليرموك كان يرمي بين هدفين ومعه رجال من الصحابة رضي الله عنهم، قال أمرنا أن نعلم أولادنا الرمي والقرآن. رواه الطبراني. ومنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قارن تعلمه مع تعلم القرآن، فقد روي أن خالدا ابن الوليد رضي الله عنه يوم اليرموك كان يرمي بين هدفين ومعه رجال من الصحابة رضي الله عنهم، قال أمرنا أن نعلم أولادنا الرمي والقرآن. رواه الطبراني. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم وسلم تسليما كثيرا كثيرا.